يعني هيعطيكي مكان ويعطيكي حاجة هيرضيكي بيها آخر رضا سبحان الله. وإن الله العليم الحليم. وكأن الله سبحانه وتعالى يرد على من قال، يعني مثلا أنت لما ربنا سبحانه وتعالى تسمعي هذه الآية لا يدخلنهم مدخلا يا الله، بس يا رب أنا قصرت، بس يا رب أنا قصرت بهاجر فيك بأشياء وبقصر في أشياء. وكأن الله سبحانه وتعالى يرد عليك يقول لك وإن الله لعليم، هو يعلم أنا قصرت، هو يعلم أنا أذنبت، هو يعلم أنا بعدت، هو يعلم. حليم أي أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة سبحانه وتعالى. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. طبعا هنا احنا بنتكلم على ايه؟ الآية اللي قبلهم اصلا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. طب افرضي ولا قتلوا ها ولا ماتوا، يعني واحد مثلا هاجر في سبيل الله او كان بيترك معصية لوجه الله او بيقبل على طاعة لوجه الله واوذي في سبيل الله. كتير جدا مننا بيؤذى في سبيل الله او بيؤذى في الطريق من اجل ان هو نفسه يتبع او نفسه يكون على الحق، صح ولا لا؟ بيؤذى. فالله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. حد واحده اسأت لك قالت لك كلمه تضايقك، قالت لك يعني عملت لك كده فصل مثلا او وزت عليك حد معين، خلاص لو انت عاقبتيها بمثل عقابها ليكي، يعني يعني ايه جزاء سيئته؟ سيئته مثلها، خلاص كده؟ لو انت عملتي فيها نفس اللي هي عملته فيك بنفس المقدار فمفيش مشكله. ثم بغي علي لينصرنه الله، يعني واحده اسأت لي خلاص؟ وانا اسأت لها تمام كده؟ وبعد كده بقى ايه؟ بغي علي تاني، هي ايه؟ باغي تاني. ربنا سبحانه وتعالى متكفل بنصرك. متكفل بنصر اللي هي ايه؟ اللي بغي عليها مره اخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما افتتح الربع الماضي اللي هو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى المدافع والنصر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك الواحد بيقول إيه؟ أنت نصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل سبحانه وتعالى. يبقى هو الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بنصر اللي هو مين بقى؟ الذي بغي عليه. يبقى أنت تبقى حاطة في دماغك إن أنت لو والله والله لو أقمت الإيمان في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى والله هينصرك. شوفوا بلا القصد لا ينصرنه الله سبحان الله. إن الله لعفو غفور. طب مش هو المفروض في الآية دي؟ مش المفروض يعني في ذهننا القصير يعني القاصر في الفكر، فاحنا المفروض نقول إن الله لقوي عزيز مثلا، لأنه في نصر هو وفي عزة هو وفي تمكين من النصر. وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لعفو غفور؟ كأن الله سبحانه وتعالى يتدرج معك هذا التدرج، فبيقولك إيه؟ أساء وحد أسألك أسأت إساءة زيها، طب بغي عليك ربنا هينصرك، بس في الآخر بقى إن الله لعفو غفور. يبقى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الآية بتتكلم عن نصر الله سبحانه وتعالى، والنصر له أدوات العزة والقوة والبطش والانتقام من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب صفات الجمال، يحب دايما العفو خير له من العقاب، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت أو غلبت غضبي سبحان الله. فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي يملك القدرة الكاملة على العقاب قال لك إيه في الآخر؟ وإن الله لعفو غفور. فما بالك أنت التي لا تقدرين على شيء، أنت ولا تقدري تعاقبي ولا تقدري ممكن تكيدي، لكن سبحان الله ممكن كده يبقى كيدك ده فيه خسران، ولا تقدري أي حاجة، يبقى أولى بك أن أنت إيه؟ تعفو. وإن الله لعفو غفور سبحان الله. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يعني إيه ذلك؟ يعني ده يعني لأن الله سبحانه وتعالى عنده المقدرة ويملك القدرة على إيه؟ أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحان الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه هو عفو وليه هو ليه هو يقدر أن يعفو؟ لأنه يقدر أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من عنده هذه المقدرة ألا يستطيع أن يعفو عنه؟ ألا يستطيع أن يرضي؟